بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله، وقال: باب في الجنب يقرأ القرآن. وذكر هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان الشاهد من هذه الرواية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجبه شيء عن القرآن ليس الجنابة. فاستدل العلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن، أن الجنب لا يقرأ القرآن، واستدلوا بما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا في حال الجنابة، ففي حال الجنابة كان يمسك عن قراءة القرآن كما بين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي ذكر العلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن، أن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك قاسوا على ذلك أن الحائض أيضا لا تقرأ القرآن. فقال في ذلك في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن، قال: وكذلك الحائض. هذا كما ينقله الشارح من كلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن. ثم السند إلى هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا في حال الجنابة، فكان لا يقرأ القرآن. قالوا: كذلك الحائض لا تقرأ، لأن حدث الحائض أغلظ من حدث الجنابة. قالوا: أن الجنب عندما يمنع من قراءة القرآن يبقى نقول أن حدث الحائض أغلظ من حدث الجنابة، وبالتالي قالوا: وكذلك الحائض لا تقرأ القرآن. وقال مالك رحمه الله في الجنب أنه لا يقرأ الآية ونحو ذلك، وقد حكي أنه قال: تقرأ الحائض، قال: ولا يقرأ الجنب، قال: أن الحائض إن لم تقرأ نسية القرآن، أن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، وعندما يقرر أن الحائض تقرأ القرآن كل ذلك بلا مس المصحف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى بنفرق ما بين الأمرين، ما بين مس المصحف وجواز قراءة القرآن. فأجاز الإمام مالك رحمه الله للحائض أن تقرأ القرآن، ولكن بلا مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلذلك قال: ولا يقرأ الجنب، قال: أن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن، نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول، قلنا مدة الحيض طويلة، بالإضافة أن الحيض ليست في يد المرأة، قلنا غير الجنابة، يعني الجنابة قلنا يستطيع إنسان يقوم برفع الجنابة، فإن كان يحجب عن قراءة القرآن لكن في يده أنه يرفع تلك الجنابة بالغسل، أما الحيض فمدة الحيض تتطاول، بالإضافة أن الحيض ليست في يد المرأة. فلذلك قال: أما الحائض تقرأ القرآن، لأن إذا لم تقرأ القرآن نسيت القرآن في أيام الحيض لتطاول تلك الأيام. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كان لا يريان بأسا بقراءة الجنب للقرآن، قال: أكثر علماء على تحريمه، أكثر علماء يقولون يمنع الجنب من قراءة القرآن، ولكن نقل لنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله وكذا عكرمة يعني يريان أنه لا بأس بقراءة الجنب للقرآن. وقلنا ده مذهب أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما كان يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن. وقلنا هذا أيضا ما اختار الإمام البخاري رحمه الله، واستند إلى هذه المقولة من ابن عباس رضي الله عنهما، بالإضافة أيضا إلى المقولة الصادرة من عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالت كان يذكر الله على كل أحيانه. ولم تستثني عائشة رضي الله عنه ولم تستثني ما معنى الكلام يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه كما قالت وذكرت عائشة. وكذلك قال علماء استصحابا للبراءة الأصلية ما عشان نمنع إنسان من فعل طاعة أو عبادة يبقى لابد أن يرد الدليل على ذلك. نقول أن الحائض لا تصوم ولا تصلي قلنا لكن الأصل أن الإنسان إن وصل لسن التكليف حيصوم ويصلي ده الأصل كده. وبالتالي لما نقول أن الحائض لا تصوم ولا تصلي يبقى على ذلك لابد أن يرد الدليل على هذا الأمر على منع الحائض من الصلاة والصيام. فوردت الآيات وردت المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض عن الصوم وعن الصلاة. ووردت الروايات أيضا أن الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كل ذلك طبعا بالدليل يبقى كل ذلك بالدليل. نقول الرجل له أن يستمتع بامرأته يبقى الأصل كده أدي عقد النكاح فلو أن يستمتع بامرأته. ولكن نجد أن المرأة ينزع عليها الحيض فالشارع منع من الجماع في ذلك الأمر. وأن يستمتع الرجل في هذا الموضع في حال الحيض كما بيّن ذلك ربنا سبحانه أسمعك على المحيط قل وأذى فاعتزل النساء في المحيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع ولا أن يستمتع بجميع جسد المرأة إلا ذلك الموضع. يبقى نقول الأصل الاستمتاع أصلك أنت تستمتع بامرأتك ولا الشارع طبعا أعطانا ذلك الحق انعقد على المرأة وسلمها عن طريق الولي فلا أن يستمتع بها. وطبعا هنا لكن نقول يمنع من الجماع في ذلك التوقيت. يبقى الشارع جاء الشارع ذكر أنه لا يجوز في تلك الحالة أن يكون ذلك النكاح ولكن لك أن تستمتع بباقي البدن. يبقى لابد أنه يأتي الدليل على ذلك الأمر. فالأصل كده أن الإنسان لا يمنع من العبادة لكن نقول في موانع دي لابد أن هي ترد عن طريق الأدلة فلذلك الإمام مالك رحمه الله قال أنه هو أدي الحائض وبتقرأ القرآن لكن الجنوب لا. وذكر طبعا الحيثية ابن المسيب رحمه الله أكرمه لا يرام بأسا بقراءة الجنوب القرآن قلنا أخذوا على مسألة البراءة الأصلية. وكذلك الرواية المروية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كان يرى بأسا في قراءة الجنوب للقرآن ولكن أكثر العلماء على تحريمه واستندوا إلى هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك أيضا حنعلم يعني بعض ما ذكر العلماء من أدلة بعد ذلك. أما قراءة المحدث للمصحف ومس هذا المحدث للمصحف فلا يجوز إلا بطهارة. يبقى قراءة القرآن قلنا يبقى يجوز على ذلك. قلنا الشاهد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بعدما قضى الحاجة وخرج قلنا مسح أو غسل يديه وقرأ القرآن. فلما أنكر عليه ذلك الأمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على هذه الصورة. يبقى نقول ليس بالحت والنجيم أن قارئ القرآن يكون على الطهارة الكاملة ولكن إن كان قد أحدث ذلك الحدث الأصغر هذا لا يمنعه من قراءة القرآن ولكن يمنع من مس المصحف ولأن الصحابة رضي الله عنهم كما ورد أنهم كانوا أيضا يقرؤون القرآن في الطرقات أي يعني أنهم كانوا يقرؤون القرآن من ذاكرتهم ومن حفظهم ولكن بلا مس للمصحف. الشاهد من عدم جواز مس المحدث للمصحف قال هي رواية عن عمرو بن حزم رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وقال فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. الرواية دي صحيحة. وبالتالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر فحمل ذلك على الطهارة الكاملة. والله طب ممكن يكون المقصود من ذلك الأمر إلا طاهر أي أنه طاهر من الجنابة أو من الحيض أو النفاس. نقول يقصد بذلك الحدث الأكبر ولكن طبعا ده بيحمل على كمال الطهارة وبالتالي عندي الإطلاق يحمل على إطارة من الحدثين من الأصغر والأكبر. وكذلك هنعلم أيضا استناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. إذا لما كان بيتكلم على مسألة المسح الخفاف فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزل حتى يقوم بنزع هذه الخفاف من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. إذا كان تم لبس الخفاف على طهارة كاملة، أدخلتهما طاهرتين يبقى معنى الكلام أنه هو طاهر من الحدثين، طاهر من الحدثين. قال وكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه تلقاه الناس بالقبول، قال كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد الله أي العلماء فقد تلقوا هذا الكتاب بالقبول. قال ابن عبد البر رحمه الله إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، يبقى هذا أشبه بالتواتر لأنهم قبلوا هذا الكتاب من عمرو بن حزم رضي الله عنه وقلنا تلقوه بالقبول، فهذا أشبه بالمتواتر، أشبه المتواتر. وما كأن الحكم ده معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وما زي بالضبط كده رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ده من أحاديث الآحاد، ولكن هو يعني أشبه بالمتواتر، أي يقول العلماء ده أشبه بالمتواتر لأن عمر رضي الله عنه وارضاه ذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة ولم يعترض ولم ينكر على عمر الخطاب، يبقى تلقوا هذا الأمر بالقبول إن كأن ذا أمر مستقر عند الصحابة، وبالتالي نقول ده من أحاديث الأحاد ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، يعني ده من أحاديث الأحاد وحديث غريب، ومع ذلك نجد أن العلماء تلقوا ذلك بالقبول، فهو أشبه أيضا بالمتواتر، أشبه المتواتر، لا يحكم أنه حديث متواتر ولكن نقول هذا أشبه بالمتواتر لقبول العلماء له لقبول العلماء له بهذه الصورة. وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه ويدعون رأيهم. يبقى هذه إزاي تلقوه بالقبول؟ يبقى معنى الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا ذلك بالقبول، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسكتون على منكر، يعني ما كانش الصحابة أبدا بيسكت على منكر، لو رأى أن ذلك الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتم على طول الاعتراض، كان بيتم على طول الاعتراض، ما كانش عندهم نوع من أنواع المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني لا يخافون في الله لومة لائم، ده حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي لما ينسب هذا الكلام في محضر من الصحابة، لما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك اعتراض، قلنا معنى الكلام أن دين الأحكام المستقرة عند الصحابة رضي الله عنه. لذلك كما قال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم رحمه الله قد شاهد عمر بن عبد العزيز الزهري لهذا الكتاب بالصحة، يعني قال قد شاهد عمر بن عبد العزيز الزهري لهذا الكتاب بالصحة، طبعا هو بيذكر يعني هؤلاء علماء أدلاء يشهد لهم بالعلم والعدل والثقة إلى غير ذلك، وبالتالي قال أنهم كانوا يشهدون لهذا الكتاب بالصحة. قال وكذا في التلخيص والنيل، وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، والمحدث بحدث أصغر أيضا غير طاهر من وجه، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أدخلتهما طاهرتين، ويتكلم كده أن يمسع الخفين لي قال لأني أدخلتهما طاهرتين أي بعد طهارة كاملة، يبقى لا يقصد كده بطهارة أنه لم يكن على جنابة أو المرأة أن تكون لم تكن على حيض أو نفاس، أدخلتهما طاهرتين قلنا يبقى هنا لبس الخفاف بعد طهارة كاملة، بعد طهارة مائية كاملة، يبقى بعد الوضوء ولم يكن قد أحدث، فلما لبس الخفاف جاز المسح عليهما عندما ينقض الوضوء ويمسح على الخفين كما بينا في مسألة المسح على الخفين قبل ذلك. فعلى المحدث في الحدث الأصغر ألا يمس القرآن إلا بالوضوء، يمسش القرآن إلا بالوضوء. وبالتالي قلنا الدليل صريح ولا بد ان هو يحمل على اطلاقي، يبقى لا يمس القران الا طاهر، ما يقدرش نخصصه بالطهاره اي من الحدث الاكبر دون الاصغر، ولكن الطهاره من اي حدث اصغر ان كان اصغر او اكبر. قال الشكري رحمه الله: اما المحدث هذا الاصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود الزهري لانه يجوز له مس المصحف، وقال اكثر الفقهاء لا يجوز لان حمل الروايه على اطلاقها، حمل الروايه على اطلاقها، وبالتالي لم يخصص الروايه هذا المقصود لا مس القران طاهر اي طاهر من الحدث الاصغر الاكبر دون الاكبر، ولكن يحمل على الامرين. وقلنا خاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم منع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من نهج الخفاف، وذكر الحيثية والعلة في ذلك، قال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين أي بعد طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر أيضا في الأحكام التي تتعلق بالجنابة. قال: باب في الجنب يصافح. قال: باب في الجنب يصافح. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فهو إليه فقال: إني جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليس بنجس. قال: إن المسلم ليس بنجس. يبقى اعتقد يعني كأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو إليه، يعني قلنا حي صافحه مثلا، فقال: إني جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليس بنجس. يبقى ظن كده أنه لا يجوز أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه جنابة، عليه هو جنب وبالتالي عليه غسل، فظن في ذلك أن يعني دي نوع من أنواع النجاسة، لا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد رفع تلك الجنابة. قلنا في بعض الأحيان يعني الإنسان كده وقعت عليه نجاسة يقول يعني إنه نجس، يقول عن نفسه كده هو نجس، نقول لا، يعني المسألة محتاجة إلى بيان وتفصيل. فلذلك أيضا الرواية الثانية هي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة. قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب. قال: فاغتسلت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قلنا أيضا يعني هذا دلال، هذه دلالة على أن بعض الأحكام قد تغيب عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقلنا أن الأمر بالغسل يعني حملوا البعض على أن دي أساسا لا، يبقى الأمر بالغسل قلنا على أساس وجود نجاسة كما بينا في مسألة إذا ولغ الكلب في نحدكم قال فليغسله، فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الإناء بهذا العدد الذي اعتبره لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالغسل لا يكون إلا لجنسة فنجاسة. فعلى ذلك هم ظنوا هذا الأمر، ظنوا أنه طالما عليه غسل واجب كنتيجة للجنابة، فظن عند ذلك أنه يعني أصبح نجسا. فقال: أن هل يجوز له المصافحة أم لا؟ قال: باب في الجنب مصافح. قال: المقصود من كده هل يجوز له المصافحة أم لا يصافح إلا بعد رفع الجنابة؟ قال: أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، يعني قال أهوى إليه أي أنه بيده، وقال إنه جنب. يبقى حذيفة كده كأنه بيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم ليس بنجس. قال: وفي لفظ النسائي رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجل أصحابه مسحه ودعا له، قال: فرأيت يوما بكرة، فقال: فحدت عنه، ثم أتيت حين ارتفع النهار فقال: إني رأيتك فحدت عني، فقلت: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليس بنجس. يبقى عارفين من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح، وكان أيضا يعني كان يماسح أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجل أصحابه مسحه ودعا له، وإن يبدأ نوع من أنواع الاستئناس وكذلك المؤانسة. فكان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أيضا يعني يلقى الصحابة رضي الله عنه، وكان بطلاقة الوجه، وكذلك أيضا كان يماسح الصحابة رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسألة المصافحة، ذكر في مسألة المصافحة أنها تتحت من خلالها ذنوب العباد، تتحت من خلالها ذنوب العباد. فالفرق بين إلقاء السلام، وهذه أيضا طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا أمر مسنون، نضاف أيضا لذلك إلى مسألة المصافحة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا التقي فتصافحا حتى تساقط من خلال ذلك الذنوب، تتلاقى الأيدي وبالتالي تتساقط الذنوب. قال حذيفة رضي الله عنه: فرأيت يوما بكرة فعدت عنه. إلى حد من معرفة حذيفة رضي الله عنه لعادة النبي صلى الله عليه وسلم، لعادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شك أن هذه العادة بتؤلف بين القلوب، يعني هذه العادة بتؤلف بين القلوب، وكذلك أيضا منع إلى مسألة المودة والتراود بين المسلمين. لما هذه سنن قلنا بيختص بها المسلم، سنن بيختص بها المسلم، ما دايما إحنا لما بنيجي ننظر للسنة هي سنة وخلاص، نقول دي سنة بتفعلها كده وخلاص، نقول لا، يعني هذه السنة لها أثر إيجابي دايما على الإنسان وعلى سلوك الإنسان. وأن السنة مش هي عبارة عن أمر إحنا بنفعله فقط، ولكن أمر بتهذب من خلال النفوس. وأن سبيل الإنسان لتزكية النفس هو يعني فعل تلك الطاعات، يعني فعل هذه الطاعات كيف تزكى النفوس، يبقى بفعل الطاعات، يبقى كل طاعة بنفعلها لا شك أن هي لها أثر في تزكية نفس الإنسان. فمنظرش كده والله يعني إحنا تركنا سنة وانتهت، لا، دايما ننظر كده ان الطاعة بتغير بها النفس من الداخل، طاعات بتغير بها النفس من الداخل حتى لو كان من الامور المسنونة، يعني حتى كان قلنا لان هذه الامور المسنونة هذا دين، يعني انت تضعها كده تحت باب الطاعات يبقى هذا دين، وبالتالي لولا ان الانسان يثاب على ذلك ما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد على ذلك المعنى. وقلنا كل هذه المعاني لها اثر ايجابي في العلاقات بين المسلمين، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يكون المحبة والمودة بين المسلمين ذكر أن العامل الأساسي في ذلك هو نشر السلام، إفشاء السلام. يبقى إفشاء السلام نقول دي مدعاة من الأسباب الجالبة للمحبة والرابطة بين قلوب المسلمين. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، لابد أن نحن نعلم أن التشريعات ده هي ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا ذلك الأمر، سواء كانت بقى على سبيل الندب والاستحباب أو على كان سبيل الوجوب، قلنا كلها دي طاعات. الطاعة لها أثر إيجابي، لها أثر إيجابي، وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان، على قلب الإنسان، على بدن الإنسان، في رزق الإنسان، في العلاقة بين الآخرين، وكذلك المعصية نفس الأمر. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر كده أن الطاعة لها آثار، قلنا أثر محسوسة، يعني أثر محسوسة، وقال أثر على الوجه وعلى القلب وعلى البدن وفي الرزق، وكذلك في علاقاتي بإخواني، والله عز وجل بيّن ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. بمجرد أن هو يعني أقام هذه المقومات الأساسية، الله عز وجل يجعل قلوب العباد مقبلة على ذلك الإنسان الطائع لرب سبحانه وتعالى، هو بيطيع وبينفذ الأوامر، ولكن نجد أن لها أثر بالغ في العلاقة بالمسلمين. وأن في بس هذه المحبة في قلوب العباد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام إنه يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى ترى يعني كيف وضع له القبول في الأرض؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد مقبلة على ذلك الإنسان؟ قلنا لأنه كان طائعا لرب سبحانه. يبقى هذه نقول إن الطاعة لها أثر، ونقول ان المعصية لها نفس الاثر يعني على الجهة الاخرى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ان المعصية لها اثر على وجه الانسان وفي قلبه وعلى بدنه وفي رزقه وفي علاقة الانسان باخوانه. وبالتالي بقى كل عبادة احنا بنفعلها لابد ان احنا نعلم لها، يعني مش مجرد عبادة بنفعلها، لكن لازم نعلم ان لها اثر ابتداء كده على الانسان. يعني لا سبيل لتزكية النفوس الا بالطاعات، يعني كيف تدنس النفوس؟ نقول بفعل إنسان للمعصية، وكيف تزكى النفوس، السبيل الى ذلك فعل الانسان للطاعات. قلنا بالاضافة ان الطاعة ايضا متعدية، الطاعة دايما متعدية لها اثر، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم اللي اشقى بهم الجنيس، يبقى الطاعة اثر الطاعة متعدي، اثر الطاعة متعدي. قلنا والله طب هو الكلام ده ينطبق على اللي هو اتى للمجلس، قلنا حتى يتعلم من امر ذلك الدين، ده اتى لحاجة، يعني معلومة ان الملائكة يعني تقول لربها سبحانه وتعالى انه ما اتى لهذا المجلس، اتى لحاجة، يعني لولا ان فلان ده جلس في المجلس ما كانش جلس، هو ما جلس عشان يستمع الذكر، لكن جلس يعني عشان ينتظر فلان حتى اذا انصرف من المجلس يعني قضى تلك الحاجة التي اتى من اجلها. ولكن قال هو من القوم لا يشقى من الجليس، يبقى الطاعه حتى متعدية، يبقى النفع بتاعها متعدي، يبقى نفع الطاعة متعدي. وبالتالي ايضا الطاعة اللي احنا بنفعلها تزكى بها النفوس، قلنا لا شك ان لها اثر ايجابي في العلاقة بين المسلمين، مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول حذيفة رضي الله عنه في بيان لهذه العادة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا لقي رجل اصحابي مسحه ودعا له، قال فرأيت يوما بكرة فحدت عنه ثم اتيته فحين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحدت عني. قلنا دايما كده قاعدة اساسية، الاستفسار قبل الحكم، لما شفنا كده فلان ده حد عني، يبقى ممكن انا اساسا واحد يعني يأتي له هواجس كثيرة ويقول لعله فعل كذا لكذا لا يريد ان يلتقي بي، قلنا صور كثيرة جدا، وبالتالي لو احنا فتحنا المجال ده للشيطان القى الشيطان يعني الشبهات الكثيرة في قلب الانسان. ولكن نجد قلنا دفعا لذلك الان احسان الظن بالمسلمين، احسان الظن بالمسلمين، يقول لك والله ليك انك انت تسأل، يعني تسأل يا فلان انت قصدت كذا، يقول لك والله لما فعل فعلة كذا نقول والله الانسان بيترجمها يقول ده مقصده من الفعلة دي كذا مقصده، يقول لك انت دخلت في داخل الانسان، قلنا لعن هذه الحركة يعني فعلت كده يعني عشوائية يعني بلا نقول ان هو مقصد منه، فنقول لك والله قبل ما تاخد القرار استفسر، قل يا فلان انت فعلت كذا، انت شفتني وما قلتنيش ليه، شفتني نقول لك ودورت عينك ليه، دايما كده يقول لك والله كان عيني في عينه وبعد كده ما سلمش عليا، يقول لعله منشغل اخذ بصر هذا الانسان، كل ده امر محتمل، امر محتمل، يبقى ممكن يؤخذ بأثر ببصر هذا الانسان يؤخذ ببصره، فعلى ذلك لكن نقول ان احنا بنرتب عليها، يقول لك والله رتب رتب بس الاول اسأل السؤال ده، يعني يا فلان يعني لماذا لم تلق علي السلام، سألوا السؤال ده، قول الله لو قال لك والله يعني نتيجة كذا او كذا انك لم اراك خلاص صدق. وبالتالي احسان الظن المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، يبقى الاستفسار قبل الحكم، ما تديش لنفسك الفرصة كده انك انت تحكم مباشرة كنتيجة لفعل فلان او مقولة صدرت منه او مقولة وصلت الى مسمعك من قولي، استفسر اولا، استفسر، وبينا هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ان رأيتك فعدت عني، قال اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم ليس بنجس. قال فيه دليل على ان عرق الجنب طاهر، لان المسلم لا طبعا لا ينجس، واذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس، وهذا الحديث اصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، المسلم طاهر حيا كان او ميتا، يبقى المسلم طاهر حيا كان او ميتا، قال هذا الحديث اصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فاما الحي فطاهر باجماع المسلمين حتى الجنين وكذلك الصبيان ادى نوم ثيابهم محمول على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معه من الماء إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، يبقى المسلم كده الحي طاهر بإجماع المسلمين. قال حتى الجنين وكذلك الصبيان أدى نوم ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، يقول لك الطفل الصغير ما ينفكش دايما عن البول أو غير ذلك، نقول الأصل أساسا النجاسة دي طارئة، أصل كده الطهارة والنجاسة طارئة، يبقى ده أصل الأشياء كده الطهارة، ونقول عشان احنا نحكم بالنجاسة يبقى ده حكم ناقل، يبقى نقول نتيقن من ذلك، دايما يبقى احنا بنحمل على الأصل، يبقى نقول هذا الأصل أهو، وبالتالي لا يتبع هذا الأصل إلا بالحكم الناقل، ما ينفعش كده بالشك أو التردد، ولذلك قلنا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة وضعها العلماء، وبينا هذه القاعدة لما تكلمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لو أشكل عليه خرج منه شيء ما قال فلا ينصرف من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأن حتى يتيقن، وأن اليقين ده لا يزول بالشك، يبقى دي قاعدة، وأن من القواعد الكبرى عند العلماء، فدي قاعدة يبقى اليقين لا يزول بالشك. هنا كذلك الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وبالتالي حتى نحكم بالنجاسة يبقى ده حكم ناقل، نتيقن بنجاسة الأبدان أو هذه الثياب. لذلك قال فكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمول على الطهارة حتى تيقن النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم، لكن معه من الماء إذا غمس أيديهم فيه. وأما الميت في خلاف العلماء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسلم لا يمجس حيا ولا ميتا، وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقالوا إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس، يبقى البعض كده قال إن المشرك نجس العين، أخذوا بمفهوم هذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، يبقى غير المسلم يبقى ينجس حيا أو ميتا، يبقى ده بمفهوم، يعني ده أخذوها بالمفهوم. وقالوا كذلك قال الله تعالى إنما المشركون نجس. أجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياد مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاس. وأجابوا عن الآية بأن المراد أنه نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجة هؤلاء أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، يبقى نجد أنه أساسا لما بيرد هذا القول بيفندوا الأدلة، يبقى نجد دايما كده مش عبارة عن رد قول، ولكن هؤلاء استندوا إلى قول، نقول والله هذا قول لعله فيه وجهة من النظر، فقالوا إذا المشرك نجس العين، وقلنا استندوا للمفهوم إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، يبقى أخذوها من غير المسلم ينجس، يبقى دي مسألة. الأمر الثاني قالوا إن ده كلام صريح ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فحملوه على نجاسة العين، نجاسة عين المشرك. الجمهور قالوا لا، يعني المقصود بكده يعني أولا في الحديث المراد المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياد مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه منها عن النجاسة، فالمسلم لا ينجس حيا، قلنا معنى كده قلنا بيحافظ على دفع واجتناب النجاسة، ده حال المسلم، قلنا دايما كده بيحافظ على ثيابه ألا يقع عليها نجاسة، إن وقعت قام بإزالتها، قلنا إيه؟ قلنا لأنه بيباشر العبادة، يعني بيباشر العبادات، وبالتالي العبادات في مسألة الصلاة لابد من طهارة الثوب وطهارة البدن، فنجد إن هو دايما بيحافظ، لو بال هنجد إن هو هيتنزه من البول، يبقى بالاستنجاء، أو إن كان تغاوط أو غير ذلك، أو وقعت عليه نجاسة هيقوم بإزالتها، يبقى ده حال المسلم، سواء وقعت على ثوبه أو وقعت على بدنه، فالمسلم إيه؟ لا ينجس حيا ولا ميتا، وإن من ظاهر الأمر إن هو دايما بيحافظ على عدم ورود النجاسة على بدنه أو ثوبه، وإن لأنها هتمنعه من أداء تلك العبادات. فقال المسلم المقصود من الكلام أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياد مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. أما بالنسبة للآية قال إنما المشركون نجس، لأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجة هؤلاء أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، أو الزاهب نجس، وربنا سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب، وعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، يبقى قال إن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه أو يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، يبقى نقول الآدمي الحي ليس بنجس العين، يبقى بالتالي ممكن أساسا نأخذ ثياب الكفار ونصلي فيها، نصلي فيها، منع العلماء من نقول إن هو التي تباشر جلد ذلك الكافر، ولكن هنقول الثياب، يبقى الثياب اللي هو عرق فيها الكافر نقول عرقه طاهر، يبقى كل ما يتحلب من الأدمي طاهر إلا ما ورد الدليل بنجاسته زي البول وزي مثل الغائط ده كله نجس كما ورد الدليل، لكن عرقه ريقه يبقى كل ده طاهر، كل ده طاهر، يبقى نقول الأدمي حي يبقى هذا ليس بنجس العين، ليس بنجس العين، وإن الآية المقصود بها نجاسة الاعتقاد، وإن طبعا الكلام المسلم ينجس حيا ولا ميتا يعني من عوش الله ده ليه مفهوم، يبقى المفهوم هنا المخالفة، يقول لك ليه مفهوم مخالفة، لا مش كل حاجة لها مفهوم مخالفة، لكن بيقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم بيتجنب دائما النجاسة محافظة على أداء العبادات التي تطلب منه اجتناب النجاسة. فقال أن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا نساء نكاح نساء الكتاب. طب يا ترى هنا زوجة لما حيبشرها طبعا مش هتنفك عن عرق عند مضاجعة المرأة بصفة عامة, مش هتنفك عن العرق, فلذلك حيلامس هذه المرأة ينتقل عرق المرأة إليه, والشارع لم يأمره بغسل هذا الشيء يعني يتحرز منه, وبالتالي بيتعامل معها كما يتعامل مع المسلمة, يتعامل معها حتى كما يتعامل مع المسلمة, فعرق المسلمة طاهر, وعرق أيضا هذه كتابية زوجة الرجل الكتابية هتبقى أيضا إيه عرق طاهر, لأن الشارع لم يأمر من نكح الكتابية أنه إن وصل إليه بدني أو ثوبي العرق المرأة دي هيقوم بغسله, يقول لم يأمر بذلك الشارع, فدل على أن النجاسة المقصودة نجاسة الاعتقاد وليست النجاسة معناها أنه نجس العين. فقال دل على دليل الحي ليس بنجس العين إذا فرق بين النساء والرجال. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة أنا جنب, قال فاختنست, قال فاختنست فذهبت فاغتسلت. يبقى هنا تأخر كده وتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى هنا خب نفسه إلا هنا لم يظهر نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت, فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال كرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة, أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر, ده حكم ظاهر معلوم, فقال سبحان الله تعجبا. قلنا تعجبا أن أبا هريرة رضي الله عنه ظن أنه من كان عليه نجاسة أنه من كان عليه جنابة أنه نجس, فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال سبحان الله تعجبا من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة. يبقى ظن كده أن هو أساسا, يبقى ساعات الإنسان يظن طالما أنه عليه جنابة يبقى هو كده في الحالة دي نجس. فقل لا, المسلم لا ينجس حيا كان أو ميتا, المسلم طاهر حتى لو كان عليه غسل الجناب. غسل الجناب ده غسل تعبدي, الشارع أمر بذلك ولكنه ليس على سبيل أن دي نجاسة يقوم برفعها, ولكن كل ما في الأمر إن هي حاجبة لإنسان أن يقوم بالطاعات, وأن الشارع أمر بالغسل رفع تلك الجناب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة, كيف يخفى عليه الظاهر, وفي استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأل. لما هنا برضك يقول استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله, يعني هو أبو هريرة رضي الله عنه ما سألش في هذه المسألة, ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينبه أبا هريرة رضي الله عنه على الحكم. قال إني كرهت أن أجلس على غير طهارة, فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس, يبقى بيبين الحكم أساسا على الرغم أن أبا هريرة رضي الله عنه ما سألش, ولكن ده تنبيه المدعو لتابع على الصواب وإن لم يسأله حتى لو ما سألش, يبقى هنا تعليمه, يبقى هنا تعليم أيضا المدعو لتابعه إن غفل أو خفى عليه بعض هذه المسائل حتى لو لم يسأل. هو الأصل كده ان الاجابه تاتي على السؤال, اصل كده ان الاجابه تاتي على السؤال, ولكن دي تشريعات فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن انت بترى انسان مخطئ في بعض الاحكام, يبقى انت تصحح له الاحكام حتى لو لم يسال عنها, حتى لو لم يسال عنها, يبقى عرفنا ان هو والله فاهم حكم خطا, فصحح له ذلك ولا ما سالش مساله, ولكن نصحح له ذلك الحكم كما بيّن في ظاهر تلك الرواية. قال ومعنى قول لا ينجس أي بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر, دل على المقام, يعني هنا بيقول إن هو قال سبحانه إن المسلم لا ينجس, يعني الحدث ده ما ينجسش المسلم حتى لو كانت جنابة, حتى لو أمر بالاغتسال منها. يبقى هنا قال معنى لا ينجس, قال بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر, الإنسان على غير وضوء يبقى هذا محدث, وإن حدث أصغر على جنابة كان المرأة حال حيض أو نفاس يبقى نقول حدث أكبر, في كل الأحوال حدث أصغر أو أكبر يبقى هذا ليس معناه نجاسة هذا الإنسان, نجاسة هذا الإنسان. وقد يقال إن قال المراد عينه لا يصير نجسا لأنه إن صاحبه شيء نجاسة فنجسته بسبب صحبته بذلك, لأن ذاته صار نجسا فإذا زال ما كان معه النجاسة فالمؤمن على حال يطهر. فصدق أن المؤمن لا ينجس أصلا. بيتكلم على يعني المسألة هنا نجاسة العين والنجاسة الحكمية, نجاسة العين ونجاسة الحكمية. ساعات احنا كده لو وقع البول على الثوب ماذا نقول؟ نقول الثوب ده نجس. هو الثوب ده متنجس لكن ليس بنجس. البول ده نقول البول نجس, نجس العين يعني لا يطهر. اصل البول كده دي اسمها نجاسة عينية. نجاسة عينية معناها لا يطهر ابدا. لا يطهر البول ازاي؟ البول ذاته يبقى البول ده نجس. لو وقع البول على الثوب يبقى ده ثوب متنجس, اي طرأت عليه النجاسة, يبقى هذا ثوب طاهر. طرأت عليه النجاسة فاحنا نقول ثوب نجس. طب يا ترى ماذا نفعل؟ يبقى نقوم بغسل النجاسة. لما نغسل النجاسة عاد الثوب مرة ثانية. فده نجاسة حكمية غير نجاسة العين. نجاسة العين نقول الغائط ده نجس, ونقول الثوب ده لما وقع عليه يعني اي شيء من هذه الاشياء نقول نجس. يبقى يا ترى بيتساوى في الحكم؟ لا, دي نجاسة عين. نجاسة العين كده لا تزال, لكن النجاسة الحكمية تزال لان دي نجاسة طارئة. فبذلك يقول هذا ثوب متنجس, اي طرأت عليه النجاسة. قلنا على رغم احنا نقول ده ثوب نجس, مش ثوب نجس عينه مش نجس, عين الثوب ذاته مش نجس, ولكن دي نجاسة طرأت عليه. المطلوب هو نجاسة حكمية معناها ان احنا نزيل يعني هذه النجاسة, وبالتالي لو ظلناها عن الثوب عاد الثوب الى طهارة. فلذلك يبقى هنا نقول يعني قال المسلم لا ينجس اصلا, اصلا يبقى هو طاهر حتى لو طرت عليه النجاسة. يعني نقول الحيض ده الدماء نجسة, فعند الحيض يبقى بينفك هذه الدماء من المرأة, فوقع على بدنها وقع على ثوبها, يبقى نقول المرأة نجسة. نقول ليس بنجاسة العين, ولكن حتى لو حملت النجاسة يبقى هذه نجاسة بنقوم بإزالتها. يبقى ده حكم, لكن أصلا يبقى زي الثوب كده. يبقى الثوب وقع عليه بول قلنا ثوب متنجس, قلنا المرأة طاهرة لما نزل الحيض منها والدماء, يبقى نقول الدماء لوثت البدن والثياب. يبقى مش هقول المرأة نجسة, يعني أنا أقول إن هي أساسا نجاسة وقعت عليها تقوم بإزالتها ورفعها, فدي اسمها نجاسة حكمية. يبقى بيقول على ذلك إن الأصل كده المسلم ليس منجس حتى لو وقعت عليه النجاسة, حتى لو كان مستصحبا لذلك الأمر. يبقى حتى لو كان مستصحبا لهذا الأمر, فقال عينه لا يصير نجسا أبدا لأنه إن صاحب شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك. يبقى حتى لو قال لا والله دي نجاسة يبقى بسبب صحبته, يبقى عشان دي نجاسة قلنا حكمية لا لأن ذاته صار نجسا. فإذا زال ما كان معه النجاسة فالمؤمن على حاله من الطهارة, فصدق أنه لا ينجس أصلا. والحاصل أن مقتضى ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه أن المؤمن يصير نجسا بحيث يحترز عن صحبته حالة الجنابة, فرده النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يصير كذلك أصلا. يبقى ده نقول الثوب ده يبقى طاهر اهو, لان الثوب ده طاهر ان طلعت عليه النجاسه. حتى لو قلنا ان هو ثوب نجس لا نقصد نجس العين ولكن متنجس, اي طلعت عليه النجاسه. يبقى دي اسمها نجاسه حكميه, وبالتالي ان قلنا بغسلها عاد الثوب الى ايه؟ الى طهارته. ادي اصله. فقال الحسن مقتضى ما فعل ابو هريره رضي الله عنه ان المؤمن يصير نجسا بحيث يحترز عن صحبته حاله الجنابه. ده ظنه وده فهم من الكلام, وفرده النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يصير كذلك أصلا. وذلك لنبه أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من بعض الأنجاس. يبقى ده نقول ممكن يحترز منه, نعم زي واحد كده وقع على ثوبه أو الطفل الصغير. يبقى الطفل الصغير ده نقول طاهر, هنا في الحالة دي بان نقول هناك بلل في ثوبه نحترز منه. يبقى مش محترز منه لنجاسة هذا الشخص, ولكن نقول يعني هذه نجاسة يعني موجودة على ثوبه نخشى ان هي تنتقل الينا, فاحنا بنحترز منه بس مش عشان نجاسته, ولكن لان في نجاسه موجوده على ثوبه نخشى ان تنتقل الينا, نخشى ان تنتقل الينا. وهنا ايضا نجد ان ابا هريره رضي الله عنه يعني فهم ذلك الامر. يبقى هو لما عمل بالكلام ده عمل من خلال المفهوم, هو حمل الامر كده ان الامر بالاغتسال يبقى للنجاسه, ولكن طبعا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. قال أيضا والحديث فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. يبقى الحديث فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. يبقى برضك ده من الأدلة نحن بنستند إليها إن هو يبقى ليس الأمر بالاغتسال على الفور من جنابة, ولكن هذا يستحب, ولكن يجوز التأخير يجوز التأخير. بينا طبعا روايات قبل ذلك, لكن يضاف إليها أيضا هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخرون الغسل من الجنابة، ثم قال الشاهد هو كان بينزل إلى السوق وبينزل أيضا ويلتقي بالناس ويمشي في الطرقات وعلى الجنابة، وبالتالي نقول بأن جواز تأخير الارتداء أو وقت الوجوب يجوز، لأن لما بيحل الوقت أساسا حل الوقت اللي هو الأفعال التي لا يجوز أن يقوم بفعلها إلا بعد رفع الحدث نقول بأن يجب عند ذلك، لكن قبل ذلك يكون على الاستحباب. إمتى بيجب عليه الاغتسال؟ كما قال يجوز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، عن أول وقت الوجوب. في أول وقت الوجوب يبقى بالحدث، بالحدث ذاته، يبقى لما نقول إنسان أخرج لحيوله فهنا إيه يتوضأ، ده أول وقت وجوبه، أول وقت الوجوب. لكن إمتى بيجب عليه؟ إمتى بيجب؟ يبقى ده أول وقت الوجوب، يعني لو فعل كده يبقى هو أساسا رفع الحدث، لكن نقول ولا يجب في الحالة دي. إمتى الوجوب؟ وجوب الأداء يبقى عند إيه؟ إرادة الصلاة. يبقى لكن أنا أقول ده أول وقت الوجوب لأنه تم نقض الوضوء، يبقى نقول يبقى هنا يتوضأ، يتوضأ، يبقى نقول والله حدث جنابة، نقول يغتسل، يبقى ده أول وقت الوجوب اللي هو أساسا لما حدث له الحدث، حدث له الحدث. لكن إمتى بيغتسل وجوبا؟ يبقى وجوب بقى هنا الاغتسال نقول لما يدخل وقت الصلاة أو أي عبادة لا تصح إلا عن طريق رفع ذلك الحدث. قال وروى عليه ابن حبان الرد على زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فإنه اغتسال أن ماء البئر بينجس، نقول المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به البخاري رحمه الله على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك كل ما تحل بهن، يبقى نقول البدن ما بينجسش بالجنابة، وبالتالي كل ما تحل من العرق بتاعه الريق بتاعه يبقى طاهر، يبقى حتى لو كان جنب، حتى لو كان جنب. يبقى هنا أمر بالاغتسال، قلنا على سبيل التعبد ان الشارع أمر بذلك الأمر، لكن لم يأمر بالاغتسال لنجاسته كنتيجة الجنابة، ولكن ده أمر تعبدي أمر بذلك الشارع، وأصلا المسلم على طهارته وكل ما تحلب منه، يبقى العرق ده لما بيخرج منه يبقى ده على بدنه، فعلى ذلك نقول كل ما تحلب منه فهو طاهر. مس هذا الجنب قلنا بردك على الأصل، يبقى على الأصل نقول مصافحته ملامسته كل دوت على الأصل، قلنا لأن الجنابة أساسا ليست حتى المنية قلنا ظاهر كلام العلماء أو جمهور العلماء أنه على الطهارة وليس بنجس، ليس بنجس، لكن أمر الشرع بالاغتسال، يعني إن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى هذا أمر تعبدي الله تعالى أمر بذلك، وأن الجنابة أساسا ترفع عن طريق الاغتسال، لكن ليس معنى أمر الاغتسال إن هو حدثت نجاسة، فكل ما تحلب منه على أصل الطهارة. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الجنب يدخل المسجد، قلنا أيضا هذه من ضمن الأحكام راح أتكلم عنها بالنسبة للجنابة، هل يجوز الجنب الدخول في المسجد؟ هل يجوز الجنب أن يمكث في المسجد؟ يبقى هذا أيضا ما يجاوب له أبو داود رحمه الله، قال باب في الجنب يدخل المسجد، وحنرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى. إحنا هنعتذر اليوم عن الرد على الأسئلة، إن شاء الله هنعتذر كده وحنرجعها إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.